وعبيد رب واحد، فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد. لمن بعدهم ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد وهو الإمام في الحقيقة. فصل. وش أول ما قرأت؟ قد أثنى الله تعالى على قد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين. إيه؟ الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم. لا إله. هذا من أنفع دعاء، لأن هذا الدعاء يتضمن أن يكون سؤال الله أن يجعل عبده من المتقين، لأنه لا يكون إماما للمتقين إلا من كان تقيا. فهذا الدعاء يتضمن اللهم اجعلنا من المتقين، ولكن هذا فيه زيادة، وهو أن نكون متقين وقدوة يقتدي بنا من بعدنا، يقتدي بنا المتقون. واجعلنا للمتقين إماما، ولأنه إذا كان العبد قدوة كان له مثل أجر من اقتدى به في التقوى وفي سائر الأعمال الصالحة. جعلنا للمتقين إماما، وهذا يتضمن أنهم مقتدون بالمتقين أيضا. فمن كان قدوة للمتقين وإماما فهو مقتد بمتقين قبله، وهذا المعنى الذي أشار إليه مجاهد وشرحه ابن القيم. حتى تنتهي الإمامة في هذه الأمة، تنتهي الإمامة إلى إمام المتقين مطلقا، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإمام المتقين مطلقا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إمام المتقين. وفي الإمامة سيادة، فالإمامة سيادة ومرتبة عالية، وهذه الإمامة الإمامة نفسها تكون في الخير والشر. قال الله في بعض بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في فريق الآخر في فرعون وقومه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. والإمام في الخير يحصل له أجور مثل أجور من كان سببا في هدايته، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. والإمام في الشر يكون له وعليه مثل أوزار من تبعه، لأنه المتسبب، صار قدوة في الشر. لا إله إلا